السجادات التي نصلي عليها سورة أو سورا، ومنها سورة خاصة بالكعبة أو المسجد النبوي، ما حكم الصلاة عليها أو من يجلس عليها أو يضعها على كراسي السيارات؟ بعض أهل العلم قال لا يجلس على موضع الكعبة، لا يداس بالقدم أو يجلس عليه أو يمتهن، من باب الاحترام له، من باب الاحترام. فهذا للذكر، يعني ليس الأمر في ذلك يعني بهذا بالمنع أو التحريم، لكن من باب الأفضل والتقدير أن لا يداس بالقدم إن وجد إلى ذلك سبيل، يعني إذا جعل الكعبة جهة موضع السجود فيسجد عليها ونحو ذلك فلا حرج، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى.